الغريب أن بعض الناس فيما يتبعون به من دين الله يتعبون تعبا عظيما، وتجدهم في الأمور الشرعية المعلومة بالشرع تجدهم فاترين، عندهم فتور كثير، لا تجدهم يفعلون المندوبات، بل أحيانا تجدهم يضيعون الواجبات، ومع هذا يسارعون في البدعيات. لماذا؟ لأن الشيطان يعلم أن هذا عمل ضائع، بل هو عمل عليهم فيه إثم، عليهم فيه إثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.